أقسم برب السماء والكون واللي ذبح في البحر فرعون ألا نحج وانتم تشوفون. قال إيش قال السعودية؟ قال إيش قال السعودية؟ أقسم برب السماء والكون واللي ذبح في البحر فرعون ألا نحج وانتم تشوفون. قال إيش قال السعودية؟ قال إيش قال السعودية؟ لا لا لا اتقل لا اتقل لا يمكم جايين. قال ايش قال السعودية؟ قال ايش قال السعودية؟ وسط الخلافة وسود الدين بالفعل كم تسنى مرتدين فخخاه يمكم جايين. قال ايش قال السعودية؟ قال ايش قال قال ايش قال السعودية؟ قال ايش قال السعودية؟ ابن السلول عدو الدين حربنا كالبلاد اقسم بربي لكم واغير. قال ايش قال السعودية؟ قال ايش قال السعودية؟ ولا يهمنا من هرج فينا. قال ايش قال السعودية؟ قال ايش قال السعودية؟ بنمسح الكفر بيدينا ونعز الأمة بتمكينا ولا يهمنا من هرج فينا. قال ايش قال السعودية؟ قال ايش قال السعودية؟ البحر فرعون ألا نحج وانتم تشوفون. قال ايش قال السعودية؟ قال ايش قال السعودية؟ يا أهل الجزيرة إذا جينا الدرح وسط خبيدينا روح وشد الجيش في سينا. قال ايش قال السعودية؟ قال ايش قال السعودية؟ قال السعودية؟